الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سنتمم ما بدأنا اليوم إن شاء الله سنأخذ تفسير الجزء الثاني من سورة البقرة. بالنسبة للترجيح سلمكم الله في بعض المسائل الفقهية وربما ما يسع الوقت للترجيح الدقيق فنكتفي بما رجح الشوكاني. سننبه على بعض الأحاديث أو الآثار الضعيفة حسب الإمكان لأن تحضير جزء كامل مما يصعب لكن نسدد ونقارب وإذا كان شخص وجد في مسألة ترجيح سواء من حيث التفسير أو فقهية وأحب أن ينبه عليها بالدليل يرسل رسالة وننبه نحن من الغد إن شاء الله. مثلا عندنا في الجزء الأول ذكرنا قصة أو قول ابن عباس سلمكم الله أثر عن عباس أن اليهود قالوا الدنيا 7000 سنة نعذب في كل من كل 1000 يوم هذا لا يصح. كذلك ما ذكرنا عن قصة وفد نجران وأنهم تجاحدوا هم النصارى هم اليهود وفد نجران كانوا نصارى تجاحدوا فقالوا لستم على شيء واليهود قالوا لستم على شيء فكل فرقة أنكرت نبوة نبي الأخرى. كذلك في محمد بن أبي محمد مجهول لكن القرآن ينص على ذلك. لكن كون الواقع وقع بين نصارى نجران ويهود المدينة هذا فيه راوي مجهول لا يصح. طيب سنقرأ اليوم إن شاء الله سيقول السفهاء وخمسة أجزاء نصبر أنفسنا فيها أحكام فقهية قد نتأخر. بعد خمسة أجزاء إن شاء الله سيكون الأمر يعني أسهل علينا في قصص وربما نخرجكم قبلها بنفس ساعة. اليوم ربما ننتهي السادسة بعد الخمسة أجزاء وربما ننتهي الخامسة والنصف أو ما شابه إن شاء الله. نعم تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء سلمكم الله من اليهود والمنافقين عندما أمر رب العزة بتحويل القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم بقي متوجها إلى بيت المقدس حتى قدم المدينة سنة وبضعة شهرا ثم كان يتطلع إلى قبلة أبي إبراهيم فحوله رب العزة إليها فطعن بذلك أهل النفاق قالوا لا يعلم هذا أين يتوجه تارة هنا وتارة هنا. واليهود كانوا يعني فرحوا وسروا بذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم على قبلتهم وفي نوع يدعون أن هذا تأييد وهذا ليس فيه تأييد كلي لهم لأنهم حرفوا دينهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمر ربه، فأول وجهه إلى بيت المقدس فتوجه، ثم وجهه إلى الحرم المكي مكة المكرمة فتوجه، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا إشعار أن هذا هداية من الله عز وجل ومنا إلى صراط مستقيم، تحويل قبلة، هداية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، أن هذا توفيق إلى صراط مستقيم وقبلة أفضل. بدليل سلمكم الله آية النسخ، وذكرنا في آية النسخ أن المنسوخ أو الناسخ، حكم الناسخ هو أفضل دائما للأمة الإسلامية، أفضل دائما للأمة الإسلامية، وفصلنا الأفضلية أن وإن كان بزيادة التكليف هذا سلمكم الله فيه أجر أعظم، أو من قبلة إلى قبلة أفضل كما حصل هنا. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الوسط الخيار، وسط خيار عدل، واصطفاهم رب العزة ليكونوا شهداء على الناس، يدعى نوح عليه السلام وقومه، فيقول رب العزة له هل بلغت؟ يقول نعم. فيقال لأمتي هل بلغكم؟ يقولون ما جاءنا من نذير، ينكرون. يقال لنوح من يشهد؟ يشهد لك، يقول محمد وأمته يشهدون بنص القرآن أن رب العزة ذكر لهم أن نوح عليه السلام بلغ قومه، ثم ذكر رب العزة أن من الحكم في تحويل القبلة قبلة الصلاة اختبار وابتلاء من يأتمر بأوامر الله ومن يقع في قلبه شك وريب. لذا كانت على أهل الإيمان أوامر يعني مسلمة، شاقة على الذي لم يهديه رب العزة ولم يشرح صدره للإيمان ومتزعزع كأهل النفاق. ثم تساءل الصحابة من مات على الصلاة إلى جهة بيت المقدس ما حاله؟ هل بطل ذلك من عمله؟ فرب العزة بين لهم أن ذلك لا يبطل، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. نعم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فعلم الكتاب أن هذا هو الحق من الله لعلم إما بلغهم عن أنبيائهم أو وجدوا ذلك في كتب الله المنزلة. يقول البراء كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما نزل بالمدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإن أول صلاة صلاها أي للكعبة إلى جهة الكعبة صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد، يعني مسجد آخر، وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول رجال، فلم ندري ما نقول فيهم، فنزل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم، تم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ما تركهم للحق تمردا وعنادا، ثم رب العزة يأس أهل الكتاب أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اليهود جهة بيت المقدس، والنصارى يستقبلون مطلع الشمس، واعتبر رب العزة أن التردد بعد أمر رب العزة في التوجه للكعبة هذا من اتباع أهواء الكفار التردد، والحمد لله لم يحصل تردد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للمؤمنين معه. ولاحظتم بمجرد ما جاءهم الخبر وهم في صلاة استداروا وتحولوا، كان الكذب غير صحيح إذا سمعوا الحديث والحكم من صحابي واحد التزموا به، لكن لما انتشر الكذب قال: سموا لنا، قالوا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. لابد من السند والحديث الصحيح. نعم، تمام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعني صفة ونعت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق هو ما أمرك ربك لا ما يخبرك به أهل الكتاب. نعم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة، يعني إما لكل ملة وجهة، أو هذه الأمة هذا الذي في جهة الغرب يتوجه للكعبة، وذاك جهة الشرق يتوجه للكعبة، وهكذا الشمال يتوجه، فكلهم يتوجهون إلى وجهة واحدة، لكن تختلف وجوههم حسب موقعهم من الكعبة. فاستبقوا الخيرات، بادروا في امتثال أمر الله عز وجل في استقبال البيت الحرام، وبادروا في العمل عمل الخير أيا كان، بادر فاستبقوا الخيرات. نعم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هناك ارتباط لمن لاحى بين أينما تكونوا يأتي بكم الله مع قول الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب. فأدام رب العزة قال له المشرق والمغرب، فأين المفر؟ هو قال الشوكاني، قال: كما جعل صلاتكم بالجهات المختلفة كأنها إلى جهة واحدة، كذلك أنتم راجعون إليه سبحانه وتعالى. نعم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في الأسفار، في الأسفار سلمكم الله، سواء كنت في بر أو بحر. وتكرار ذكر الاستقبال من باب التأكيد. وقيل الأول إذا صليت تجاه الكعبة تلقاء وجهك، كانت الكعبة. وهنا سلمكم الله حيث كنت، إذا كنت بعيدا عن الكعبة. نعم تمام. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. لئلا يكون للناس عليكم حجة. اليهود قالوا وافقنا في قبلتنا يوشك أن يوافقنا في ديننا، في دين. إلا الذين كفروا ظلموا، إلا الذين ظلموا يعني كفروا من كفار قريش، ربما يدعون أن عندهم حجة وأن هذا إقرار لما هم عليه، كون النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الكعبة. وليس كذلك، هذا ليس إقرار، فهذه جهات رب العزة يوجه من يشاء. والبر سلمكم الله ليس بالتوجه شرق وغرب، إنما هو بالتقوى. فلا تخشوهم واخشوني، وانتبه، ولأتم نعمتي عليكم. فالتوجه للكعبة الشريفة من باب إتمام النعمة على هذه الأمة. نعم تمام. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فمن إتمام النعمة أن تكون لهم شريعة مستقلة، لا يكونون يتبعون اليهود في أي شيء، شريعة مستقلة. كما أرسلنا، كما هنا سلمكم الله إشارة إلى النعمة. ففي التوجه إلى البيت الحرام، التوجه هذا كنعمة وإتمام لنعمة إرسال رسول منكم. وقيل معنى الكلام أن هناك على تقدير تقديم وتأخير، أي فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا، فاذكروني أذكركم. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكره ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فرب العزة يثني عليه ويذكره، فأكثر من ذكره سبحانه وتعالى واشكر له. نعم تمام. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. على تأدية ما أمر الله وعلى ما يرد عليكم من المحن استعين بالصبر والصلاة. نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حياة برزخية. نعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كما حصل للأمم قبلنا، تبتلى الأمة هذه بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس، قتل يفرض عليهم الجهاد، والثمرات الزروع، بعضهم قال الثمرات هي فلذات الأكباد. فالمصيبة يسن للشخص أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. من قال ذلك أخلفه الله خيرا منها. إنا لله، لاحظ، وإنا إليه راجعون، نحن ملك لله، إقرار بالعبودية والخلق، وإقرار سلمكم الله بالبعث والنشور، وإنا إليه راجعون مسلمون أمرنا لله عز وجل. نعم. تم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات ثناء. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالصفا سلمكم الله، وكذلك المروة من شعائر الله، يعني أشعرها الله أعلاما للناس، مثل عرفة، مثل مزدلفة، رمي الجمرات في منى، كلها شعائر رب العزة. قال عروة لعائشة: لا أرى جناح على من لم يطوف بين الصفا والمروة، لأن الله يقول، مستدل بالآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا جناح عليه أن يطوف. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي ولا أخي. عروة ابن الزبير: يا ابن أختي. ابن ليسمع: بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان كما تقول لكانت يعني الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف بهم، أما وقال رب العزة فلا جناح عليه أن يطوف، هذا دليل على فرضيتها. إنما كان الأنصار يهلون لمنات الطاغية، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأنها علامة لمنات الطاغية صنم، فتحرجوا بالإسلام أن يصنعوا كما صنعوا في الجاهلية. فرب العزة ذكر أن هذا من شعائر الله. نعم. إن الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. نعم. تم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الملائكة والمؤمنون يلعنون من كتم علامة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، يعرفون أنه نبي حق. نعم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لاحظ، التوبة لها شروط: صلاح، توبة وصلاح وبيان لما كنت كتمت من الباطل. نعم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تدل بذلك أنه لا يجوز لعن كافر معين، وماتوا وهم كفار، لأنك ما تعلم على ماذا يموت هذا الذي لعنته، فاستدلوا بأنه لا يجوز لعن معين، أما لعن الكفار على العموم فهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر فلعنه عمر، وقال: ما أكثر ما يشربه ما يؤتى به؟ قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فالمسلم لا يجوز لعنه، لكن لعن الكفار العموم هكذا جائز. نعم. تمم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أو اللعن سلمكم الله غير معين أصحاب الصفات الذميمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائنة، قال: فلعنوهن فإنهن ملعونات. من هذه صفتها وتسبب فتنة. واللعن دعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، دعاء عليها. نعم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إشارة إلى أن أول ما يجب بيانه ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فلا تستطيع الآلهة التي أثبتها الكفار أن تصنع شيء من ذلك، كلها آيات عظيمة، رب العزة هو الذي يدبرها، اختلاف الليل والنهار، تعاقبهما، وهذا يطول وهذا يقصر، وتصريف الرياح، عقيب، ملقحة، سر، نصرا، هلاكا، حارة، باردة، وهكذا السحاب المسخر يمطر حيث شاء الله عز وجل، كذلك الفلك التي تجري في البحر، كلها آيات. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فهذه التي ساويتم محبتها مع محبة الله، وأهل الإيمان أشد حبا منكم لله عز وجل، لأن حبكم خالقه أمور أخرى وآلهة أخرى، فليست خالصة فيها شائبة، فليست محبة حقيقية. وهذه الآلهة لن تنفعكم يوم القيامة، القوة لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب الكفار للأنداد. نعم. تمم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الصلات والعلاقات التي كانت في الدنيا. نعم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حسرة بعد حسرة، غصة بعد غصة. نعم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، فتشبيه واعظ الكافرين وداعيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل، لا تسمع إلا دعاء ونداء، لا تفهم ما يقول، وربما مهما تكلم تسمع صوت واحد لا تفقه ما يقول. فهكذا الكفار لعظم طمس طماس قلوبهم، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا يقدرون أن يسمعوا الحق ولا أن يبصروه ولا أن يتكلموا به. نعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهم ابتدعوا في دين الله عز وجل اتخذوا بحيرة وسائبة، حرموا هذا على الإناث، أباحوا هذا للذكور، وهذا من عند أنفسهم. رب العزة لم ينزل عليهم شيء من ذلك. نعم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ميتة البر، أما ميتة البحر فتجوز، والدم المحرم هو الدم المسفوح. نعم. تم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني قال بعض أهل العلم الطبري لا يكلمهم بما يحبون، بما يحبونه، لكن يكلمهم بما يكرهونه. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يجب على العلماء بيانه والحذر من كتمان الحق. ما أصبرهم، فما أصبرهم على النار كونهم أخذوا الأسباب التي تغضب رب العزة من الشرك الموجب للعذاب، فكأنهم بهذه المباشرة الأسباب صبروا على العقوبة في نار جهنم. نعم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا البر الحقيقي، والبر اسم جامع للخير، وضحته الآية، شملت على أصول الإيمان والعمل الصالح ومنه الإنفاق على من ذكرتهم الآية، وفي مقدمتهم ذوي القربى، فصدق على ذوي القربى صدقة وصلة، واليتامى اليتيم أولى بالإنفاق والتصدق عليه من غيره لشدة حاجته وصغر سنه، والمساكين وابن السبيل والسائلين الذي ألجأته الضرورة أن يسأل، وفي الرقاب عتق الرقاب، إما عتق الرقاب من الرق أو الأسير سلمكم الله، كذلك أقام الصلاة وآت الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، عهدهم مع الله وعهدهم مع الناس، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، تكرر الصبر لأهميته. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كتب عليكم القصاص في القتلى، لا الحر بالحر، الحر يقتل إذا قتل حرا، والعبد بالعبد، يفهم من ذلك أن الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به، والأنثى بالأنثى كذلك، يفهم منه أن الأنثى الرجل إذا قتل أنثى لا يقتل به، لكن ورد النص أن الرجل يقتل بالأنثى، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بجارية والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء من الدية، عفوا من القصاص من القتل، وافق ليأخذ الدية، وهذا من تيسير رب العزة على هذه الأمة. وإلا اليهود ليس عندهم إلا القصاص أو العفو، والنصارى عندهم العفو. الأمة المحمدية خير ولي الدم بين القصاص وبين الدية وبين العفو. إذا نزل إلى الدية فاتباع بالمعروف، اتباع بالمعروف، وذاك المطلوب منه أن يؤدي هذه الدية وأداء إليه بإحسان لا يماطل. نعم، ذلك تخفيف من ربكم. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قصاص حياة، هذه الآية جمعت البلاغة. هم يقولون القتل أنفى للقتل، لكن هذه الآية ولكم في القصاص حياة أبلغ من قولهم القتل أنفى للقتل، لأمور تراجعونها في الكتب الموسعة. حياة، فيرتدع الجاني ويعيش المجتمع في أمن. لذلك لما يكون ولي الأمر حازم ويأخذ على أيدي الظلمة ينعم المجتمع بأمان واطمئنان. نعم. ثم الآية الأخرى تتكلم عن الوصية. تمم الوصية. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب يعني أوجب واجب، إن ترك خيرا عنده خير من مال، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وهذه قالوا نسخت بآية المواريث حقا على المتقين، وبعضهم قال لم تنسخ إنما بقيت في من حجب حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمع الوصية، بدل وحرف، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أما الذي أوصى ولا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلث ماله فليس عليه إثم، لأنه أوصى كما يعني حكم الله عز وجل. فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا حيفا وظلما، إما يعطي غير الوارث، يوصي عفوا لوارث أو يزيد على الثلث، أو كذلك سلمكم الله يعطي وارثا أكثر من وارث، أو الورثة أنفسهم يكون بينهم حيف، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وهذا من أعظم الأمور، الفصل في الخصومات والنزاع، إن الله غفور رحيم. نعم، يرجعهم للشرع ويخبرهم أن هذا مخالف للشرع، سواء صاحب الوصية أو الورثة. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتضعف دواعي المعاصي من حكم الصيام. نعم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سمها رب العزة أيام معدودات، ومع ذلك أنزل التيسير على المريض وعلى المسافر، إذا شق عليه رخصة له سلمكم الله أن يقضي أياما أخرى. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يطيقونه يعني يشق عليهم شيخ كبير، امرأة عجوز، مريض مرض دائم، فهذا يتحول للإطعام نصف صاع. فمن تطوع خيرا، وبعضهم يقول يسد حاجة إن لم يخرج نصف صاع، قالوا يسد حاجة الفقير طعام يومه. فمن تطوع خيرا فهو خير له، إن زاد فأطعم أكثر فهذا أفضل. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هدى للناس، هداية وبينات من الهدى، الآيات المحكمة بينات، والفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل، ورب العزة يريد التيسير على عباده، فشرع الأحكام وشرع رخص يسروا ولا تعسروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبشروا ولا تنفروا، لما أرسل معاذ وأرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، حتى نقل عن بعض السلف أنه يكبر من رؤية هلال شوال، هلال العيد، إلى صلاة سلمكم الله العيد يكبر، بدليل هذه الآية، ولتكملوا العدة، أكملت العدة وغابت الشمس تكبر إلى أن تصلي العيد. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الصحابة أصواتهم بالتكبير: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. نعم. اربعوا على أنفسكم. نعم. تم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني كما تلبس القميص والثوب لباس ممازج لك، فكانوا يختانون أنفسهم، سمى رب العزة خيانة، لأنه كان ممنوع عليهم حتى بالليل أن يأتوا النساء، ثم رب العزة نسخ هذا الحكم فأذن لهم أن يأكل ويشرب ويأتي النساء. كان إذا نام أحدهم يمتنع عليه أو يمتنع عليه الأكل والشرب وإتيان النساء. ثم نسخ هذا وأمرهم أن يأكلوا ويشربوا ويأتوا نساءهم حتى طلوع الفجر. نعم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن أنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فلهم ولنا، لهم ولنا أن نتأمل في رحمة رب العزة، كيف كان الحكم شاق أول الأمر، ومن نام يمتنع عن الأكل والشرب أخذته غفوة. واحد صحابة نام جاء لأهله يريد إفطارا بعد غروب الشمس، قالت أذهب وأطلب لك، فمن شدة الإعياء نام، فجاءت بطعام له فقالت خيبة لك يعني نمت، فما استطاع أن يأكل، كان ممنوع عليهم أول الأمر، حتى استمر في الصيام، فلما انتصف النهار غشي عليه، فأنزل رب العزة التخفيف. فتتأمل على التيسير من رب العزة والتخفيف. 50 صلاة أول أمر، حتى خففها رب العزة إلى 5 صلوات. كل هذا يحتاج شكر لرب العزة، وأنه ما أخذ علينا أحكام كما أخذ على من كان قبلنا. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، في حال عكوفك في المسجد لا تباشر المرأة ولا كذلك تقترب منها بشهوة. نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يعني الرشوة، لا تقدموا رشوة للقضاء وتأكلون أموال إخوانكم. نعم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الأهلة كون الهلال يكون صغير ثم يكبر ثم يصبح بدر ثم يصغر ويختفي في آخر الشهر، هذا يعني مواقيت للناس في حلول ديونهم، صومهم، فطرهم، عدد نسائهم، عدة المرأة، كذلك شروط من وضع شروطا إلى أجل، كذلك مناسك الحج، كذلك. وثم أخبر رب العزة بأن ما عليه الناس سابقا في الجاهلية من كان من قريش ومن والاها أحمسي يسمى الحمص، هذا يجوز في حال إحرامه أن يدخل بالباب، أما الأنصار وغيرهم من القبائل فيمتنع عليه أن يدخل أو يضله شيء، فكانوا يقفزون من الجدر، حتى إن رجل من الأنصار دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال أفعل كما تفعل، قال إني أحمسي، قال ديني دينك، ديني دينك، فأنزل الله عز وجل الآية وأن الناس تواسية في ذلك. نعم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فكان سابقا لا يجوز قتال إلا سلمكم الله من اعتدى، ثم نسخ ذلك بأشهر التسيير، سيروا في الأرض 4 أشهر ثم بعد ذلك من كان له عهد فعهده إلى مدته. أما غيرهم من الكفار المحاربين والذين يريدون أن ينتشر الظلم والكفر على وجه الأرض، لا، هذا يحارب في أي مكان حيث ثقفتموه. وهذا هذه الآية خاصة بكفار قريش لأنهم الذين اعتدوا على أهل الإسلام. وأشهر التثير الآية في سورة التوبة هذه في عموم الكفار يقاتلون حيث كانوا حتى لا يكون شرك. إما رجل يدفع جزية تحت ولاية أهل الإسلام أو رجل مسلم، رجل مسلم. نعم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. انتهوا عن الكفر الذي هم عليه دخلوا في الإسلام، والفتنة أشد من القتل. إكراههم للمستضعفين على الكفر على أشد من القتل، أشد من القتل. فتنة الكفر أشد من القتل. وقيل سلمكم الله، يعني هذا قول، الفتنة التي أرادوا أن يفتنوكم ويرجعوكم إلى الكفر أشد من القتل لو قتلوكم. وقيل المراد أن الشرك الذي هم عليه أشد مما يستعظمونه من القتل. الشرك الذي هم عليه استعظموا القتل هم، فالشرك الذي أنتم عليه أشد من استعظامكم للقتل. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. سبق. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يعني إذا قاتلكم بالشهر الحرام وانتهكوا حرمته كذلك قاتلوه بالشهر الحرام، مكافأة ومجازاة. والحرمات قصاص، جمع حرمة من بدن أو مال أو عرض، هذه سلمكم الله بالمقابل، بالمقابل قال من مال أو بدن، ما ذكر أنا أخطأت. فقصاص لا تزيد على من ظلمك، والأحكام أحكام القصاص مرجعها للحاكم. أحكام لا يجوز شخص قطع يدك أن تذهب وتقطع يده، لا، ترفع أمره للحاكم أو تسأل الله عز وجل، إن لم يؤخذ حقك في الدنيا تسأل الله عز وجل. نعم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله هو الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب لما خرج رجل يضرب صفوف الروم، قالوا يريد أن يزعزع الروم، قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة، قال لم تنزل فيه وفي أمثاله. لأن هذا رجل يبطش بالروم ويرجع فارس مغوار قوي أعطاه رب العزة القوة، نزلت فينا معشر الأنصار. هذه الآية لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الناس حوله قلنا لو رجعنا لأموالنا وأهلينا، يعني نصلح شيء من الدنيا. فأنزل رب العزة هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة ترك الجهاد والركون للأهل، ما نقول إهمال، لكن ترك الجهاد وعدم نصرة دين رب العزة والركون للدنيا هذا تهلكة. فما زال أبو أيوب مجاهدا في سبيله عن عمر ينازع 82 سنة، عمره 82 سنة وهو يجاهد في سبيل الله. نعم. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتم الحج والعمرة لله، إذا بدأت فيهما وجب عليك إتمامها، أو قيل أن تأتي بكل واحدة في سفرة مستقلة، فإن أحسرتم منعتم بسبب مرض أو عدو أو مانع من إتمام الحج أو العمرة، فما استيسر من الهدي تذبح هدي الإحصار أو فدية الإحصار، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. من كان معه هدي فأولا سلمكم الله، المقصود أن يبلغ الهدي ذاك المحل ولا يتحلل. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فأحد الصحابة كان فيه قمل وآذاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين هذه 3 أمور: صيام، كم الصيام المطلوب؟ 3 أيام، أو صدقة، كم مسكين مطلوب؟ 6 مساكين، أو نسك يذبح شاة. فإذا أمنتم زال الإحصاء، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج اعتمر ثم أحل، لبس ملابس وتطيب، فما استيسر من الهدي. فما استيسر من الهدي يعني كونه تمتع في سفرة واحدة وأتى بعمرة مع حج في سفرة واحدة، وهذا ترخيص من رب العزة، فليشكر رب العزة بأن يذبح هدي. الذي ليس عنده هدي حكمه أن يصوم في الحج 3 أيام، قيل يجوز أن يصوم، ورد عن ابن عمر وعائشة يجوز أن يصوم أيام التشريق، معناه يمنع صيامها، لكن هذا لمن لم يجد الهدي استثني أيام التشريق، ثم إذا رجع إلى أهله سلمكم الله يكمل 7. كم مجموع 3 و7؟ 10. ذكرت 10 لكي لا يتوهم متوهم أنه مخير بين 3 و7، لا، تصبح مجموعها 10. تمم قراءة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبحان الله، استغفار بعد الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله لما حصل من نقص، كذلك في الحج استغفار. الحج أشهر معلومات، ذي القعدة وذي الحجة سلمكم الله، شوال وذي القعدة وذي الحجة، وبعضهم قال عشر من ذي الحجة، فمن أهل بالحج قبل هذه الأشهر لا يجوز، لا يتم له النسك، يجوز له أن يلبي بعمرة، ثم إذا دخلت الأشهر أشهر الحج يلبي بالحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الجماع والإفحاش في القول يبتعد، الحاج خاص الحاج، ولا فسوق، فسوق تجاوز حدود رب العزة، ولا جدال، كذلك المماراة يبتعد عن المماراة، هي محرمة لكن تشتد في حال الإحرام. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى، أهل اليمن قالوا نحن المتوكلون فلا نتزود، فأنزل رب العزة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم أخبر رب العزة أنه لا جناح في ابتغاء تجارة ورزق، وإن كان الشخص ذهب للحج لا جناح عليه. ثم أخبرهم أن يذكروا سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام جبل قزح، وقيل المشعر الحرام يعني مزدلفة كلها، مزدلفة كلها. ثم أمروا أن يفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفة، لأن الحمص قريش كانوا لا يخرجون من الحرم من مزدلفة، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج، فأرشدهم رب العزة أن يذهبوا من عرفة. نعم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا قضيتم مناسككم، لا تصنعوا كما يصنع أهل الجاهلية، إذا رموا الجمرة تفاخروا بالآباء والمعاشر، لا، اذكروا الله، اذكروا الله كذكركم آباءكم، كما هؤلاء يتفاخرون بآبائهم، لا، أنتم اذكروا الله أو أشد ذكرا. والناس ينقسمون، بعضهم يسأل الدنيا فقط ولا غرض له في الآخرة، والصحيح أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الزوجة الصالحة والمال الطيب هذا من حسنة الدنيا، ويسأل رب العزة حسنة الآخرة رضاه والثواب العظيم. نعم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني رفع الإثم ثابت لمن اتقى، وقيل لمن اتقى بعد انصرافه وتجنب المعاصي. نعم. واتقوا الله وعلى أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. منافق خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم قيل ومر على زرع فأفسده، مع أنه شديد الخصومة. نعم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، لا يحب الفساد الديني ولا الدنيوي. نعم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومنهم صهيب لما أدركه الكفار قال عندي مال في مكة هل أنتم تاركوني؟ فقالوا أجل، فأرشده لماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بالجهاد نعم والهجرة وغير ذلك نعم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الإسلام كله بألسنتكم وقلوبكم جميعا، وتأخذوا جميع شعب الإيمان، لا تنكروا شيء من شعب الإسلام، وابتعدوا عن اتباع خطوات الشيطان شهواته وتزيينه للشبهات كذلك والشهوات نعم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. غالب لا يعجزه الانتقام منكم، حكيم لا ينتقم إلا من يستحق الانتقام نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. واقع لا محالة، واقع قضي الأمر واقع لا محالة، فرق الأمر الذي هو إهلاكهم، ورب العزة سيأتي لفصل القضاء سبحانه وتعالى، وكل سماء يأتون ويحيطون بأهل الأرض، أين المفر؟ نعم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. براهين كثيرة من أنبيائهم أتتهم، وهذا تهديد لمن بدل الإيمان بالكفر نعم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهؤلاء الذين تستحقرونهم لفقرهم هم خير منكم ومنازلهم عالية وأنتم في دركات النار نعم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أمة واحدة من آدم إلى نوح، وقيل من نوح إلى أن وقع الشرك، فرب العزة أرسل الأنبياء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، جنس الكتاب كتب سماوية، وهذه الكتب فيها الحكم الحق تفصل بين الناس، وأعظمها كتاب الله عز وجل. لما حرفوا وضلوا عن أحكام الله رب العزة أرشد هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون زمنا الأولون يوم القيامة في اجتياز الصراط في دخول الجنة أول، وأول الناس دخولا بعد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الجمعة يعني، فهدانا الله له، فالناس لنا تبع، اليهود السبت يعني وبعد غد للنصارى نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فمستهم البأساء هذا ابتلاء من الله عز وجل يبتلي من يشاء من هذه الأمة، وأنكم سيأتيكم ابتلاء كما أتى الأمم قبلكم، فقر وضراء أمراض وزلزل، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. استبطأوا نصر الله عز وجل. آية رقم كم؟ 214. في أحد عنده تفسير آخر؟ قال ابن كثير، هذه الطبعة ليست طبعتي أنا. طيب 214 هذا. طيب نعم، ذكر أثر عن خباب ابن الأرت، قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، على في مكة، فقال إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يستوب ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد، وكتب الحديث الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دينه. ثم قال والله ليتمنا الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. أريد الآية، يقول الرسول نعم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال، يعني ليس على سبيل الشك هنا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، لا معناه يدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال، ليس كما قرره يعني الشوكاني، ليس كما قرره الشوكاني، هذا أقرب، أن هذا باب الدعاء. نعم، إيش؟ من؟ الشوكاني استنكر في المطول ولا في المختصر؟ إيش قال؟ ليس فيه إيش؟ توجيه، يعني هذا توجيه آخر، أن هذا كلام أتباع الرسل وليس كلام الرسل. طيب جمع قراءة. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فأنبههم سلمكم الله عن المقصد والأولى بالقصد في الإنفاق، لا تسأل ماذا تنفق، انفق كذا وكذا، انفق أي شيء، لكن من على من تنفق؟ فهؤلاء الذين أقصدهم بالنفقة. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فعلا أن الجهاد أن قد تكره بعض النفوس مع ما فيه من الخير، فإذا جاهدت خاف العدو، أما إذا بقيت في الضعف والذعر يوشك أن يدهمك العدو في قعر دارك. نعم تم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان الله، توافق بين الآيات. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، لا يزالون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، توافق فيمستمرون إلى يومنا هذا. لا تظن أن اليهود أو النصارى أو الكفار يقدمون لك المساعدة من أجل أنهم رضوا عن دينك، أبدا ما يرضون إلا بكفرك أو تنصير أكبر عدد من الناس. لذلك لابد للمسلمين أن يتحدوا ولا يختلفوا، فإذا اختلفوا ذهب ريحهم، يقول رب العزة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالخلاف المهلك هو الخلاف من الداخل. العدو إذا كنت بيت واحد متوحد، قوة واحدة أنت وأشقاؤك، دول الخليج، الدول العربية، الدول الإسلامية، يطمح المسلم أن تكون وحدة واحدة، جيش واحد، ولا يطمع فيهم طامع. بإذن الله الكل يستجيب لأي طلب من طلباتهم. فإذا دب الخلاف بينهم ذهبت قوتهم ولم يوفقهم رب العزة لكثير من الأمور، وحب الدنيا وحب الرئاسات كذلك هذا مما يذهب سلمكم الله البركة والخير الذي قد يكون وصل الشخص عليه وصل إليه، ثم الأطماع الدنيوية والرئاسات هذه والعياذ بالله يعني ترجع الأمور لأمور لا تحمد عقباها، أشياء لا تحمد عقباها. نسأل الله العفو والعافية. نعم تمم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يرجون رحمة الله. فقالوا طبعا هنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الكفار، لما حصل قتل لعمر ابن الحضرمي قالوا كيف يا محمد تقتلون رجل في الأشهر الحرام؟ فرب العزة وبخهم في هذا السؤال، قل قتال فيه كبير، ما صنعتم أنتم في البلد الحرام في الأشهر الحرام لم تراعوا لا شهر حرام ولا بلد حرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، بل والفتنة أكبر من القتل. فتنتكم للضعفاء بأن يرتدوا عن الدين. ثم سرية عبد الله بن جحش قال يا رسول الله هل نطمع أن تكون لنا هذه الغزوة فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله عز وجل الآيات إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. نعم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإثم الخمر تخالط العقل وتذهبه وتسبب أمور وجرائم، والميسر كذلك تسبب خصومات وحقد وحسد وفقر عند الخسران، فيها منافع، هذا يربح وهذا المقامر يتصدق بما قامر فيه، لكن الإثم أعظم، الإثم أعظم. نعم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما فضل عن نفقة العيال. نعم. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. في الدنيا والآخرة امسك شيء لعيالك، امسك شيء لعيالك، فتفكر في الدنيا وفي الآخرة كذلك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا كذلك الآخرة هي لها النصيب الأكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. نعم. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فيدفع مال اليتيم يكون خالطه في المنزل فيأكلون من مائدة واحدة، فيدفع من مال اليتيم أكثر، هذا مفسد. أما المصلح لا، الذي يحاول العدل قدر المستطاع وفي ماله إن كان هناك شك وليس في مال اليتيم، هذا الحكم المخالطة وذبذ الأموال تيتيم رب العزة، فلا تستغلونه للإفساد. هذا يحصل كثير بين الشركاء، الشركاء إذا كان الشريك له مال وعنده شراكة فيهمل الشراكة ويهتم بماله، أو سلم الله يدعي كذلك أنه لا ربح، ثم بعد 10 سنين عنده محلات كثيرة يقول لك لا ربح وأنت كنت شاركته بمبلغ من المال، حتى المبلغ هذا المال يعني تبقى معه سنين حتى تنزع منه دراهم، وهكذا هذا ما يجوز، هذا والعياذ بالله يعني إنكار للحق وظلم وحيف. نعم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تأمل تأمل. ولأمة مؤمنة خير من مشركة، أمة لكن عندها إيمان، خير من مشركة ولو أعجبتكم، أعجبكم جمالها أعجبكم كذا، هذه الأمة الفقيرة كذا خير لك، لأن هؤلاء يدعون للنار لأولادك وقد تفتن أنت والعياذ بالله. نعم. تمم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا يعني الجماع، وإلا مباشرة الحائض ما فوق الإزار جائزة. نعم. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني يطهرن عفوا قاطعتك، يطهرن قطع الدم، فإذا تطهرن اغتسلن، فلا يجوز جماع الحائض حتى تغتسل، من ثم إذا اغتسلت فأتوهن من حيث أمركم الله. الحرف. نعم. مقبلة مدبرة لكن في مكان الحرب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يبتعدون عن النجاسات. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فكانت قريش تشرح النساء مقبلة مدبرة يعني في الحرث، والأنصار كانوا أخذوا من اليهود لا يأتون المرأة إلا مواجهة. فتزوج رجل من قريش بامرأة من الأنصار فأرادها فأبت، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. نقلوا عن الشافعي، نقلوا عن الإمام مالك، نقلوا عن بعض الصحابة ابن عمر أنهم أجازوا الدبر، الاتيان في الدبر، هذا غير صحيح. هم قالوا في الدبر لكن في القبل، فربما السامع سمع في الدبر فنقلوا ذلك، وإلا ما يجوز اتيان المرأة في الدبر. حرث لكم سمى رب العزة حرث، والدبر ليس مكان حرث. فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم من الخير والصدقات. نعم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يعني لا تجعل يمينك أن لا تزور فلان من رحمك أو لا تدخل في المشكلة مانعة لك، لا كفر عن يمينك وحل هذه المشكلة، افصل هذه الخصومة، زر رحمك، فلا تجعل اليمين مانع لك، كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يعني اليمين المنعقدة، أما يمين اللغو لا والله بلا والله هذه التي لا ينعقد عليها القلب لا يؤاخذ الشخص عليها وليس فيها كفار. نعم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. حكم الإيلاء، من آلى من امرأته حلفا لا يقربها يمهل أربعة أشهر، ثم إذا ذهبت عند القاضي يلزمه القاضي إما أن يراجعها يعني أن يجامع أو أن يطلق، يلزم بأحد الأمرين. نعم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الحيض أو الحمل لا تخفي، تخبر بالعدة الصحيحة، فثلاثة قروء عليها ثلاث حيضات وما بينهن من الأطهار. نعم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. في مدة العدة له أن يراجعه أحق. نعم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فيحسن عشرتها، والرجل هو القوام الذي تجب عليه النفقة وتدبير الجهاد وتدبير الأمور والخروج للمعيشة، هذا من شؤون الرجال. قال في الآية دليل على أن المرأة مصدقة إذا أخبرت بانتهاء عدتها بالإقراء حيث يمكن. نعم. والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بعد الطلاق مرتين لا يعني في الطلقة الثالثة لا يستطيع أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره، ما يدون له بطلقتين. نعم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. يعني إذا هي كانت كارهة والزوج لم يضارها فلها أن تفتدي نفسها. نعم. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا ظنا أن يقيم حدود الله. غلب على ظنهما، نعم، أنهما يعيشا باطمئنان وسعادة. نعم. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فلا يجوز سلمكم الله اتخاذ آيات الله هزوا، الطلاق لا يجوز والنكاح لا يجوز يعني اتخاذه أو العبث أو قوله هازلا، من قال هازلا فقد وجب عليه، وقع عليه. نعم. تمام. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تعضلوهن في الخطاب للأزواج، لا تمنعها من أن تتزوج بعد انتهاء عدتها، لأنها كانت عندهم في الجاهلية حمية، خاصة الرؤساء منهم، من طلق امرأة يعني تأخذ الحمية أن تتزوج غيره. لا، وقيل خطاب للأولياء أنها لا تمنع أن ترجع لزوجها إذا رغبت. ورد في الحديث في البخاري أن معقل بن يسار طلق امرأته، أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى إذا انقضت عدتها خطبها مع الخطاب، فأبى معقل أن يرجعها إليه فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني المولود له الأب يجب عليه النفقة على المرأة إذا كانت مطلقة وترفع، أما إذا لم تطلق تجب عليه النفقة لها ولو لم ترفع. نعم. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فالأم لا تضار بأن تمنع من إرضاع ولدها، كذلك هي لا تطلب أجرة أكبر، هذه المرأة المطلقة لا تطلب أجرة يكون فيه إسراف، لا عدل. نعم. وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث قيل من يرث الأب، وقيل من يرث الصبي، عليه من النفقة لهذه المرضعة الأم كما على الأب، يستمر في دفع النفقة لها. نعم. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. أعطي هذه الأم التي اتفقت معها أن تترك إرضاع هذا الولد لتبحث عن مرضع أخرى، أعطيها أجرها. نعم. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أربعة أشهر وعشرا، لأن في الغالب الجنين يتحرك بعد أربعة أشهر وعشرة أيام للإحتياط. نعم. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهذا فيه جميع صغيرة كبيرة آيسة كلهن أربعة أشهر وعشر، إلا ذوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يعني بالتعريض امرأة في العدة ما تصرح لها أنا أخطبك وأنا كذا، بالتعريض أنت جميلة وإنني راغب في الزواج، هكذا تعريض. يعني أقرأ أحيانا أقول هذا صريح، أنت جميلة يعني صريح، هم قالوا تعريض، هذا القول تعريض، جئتك لأسلم عليك تعريض، جئت لأنظر إلى وجهك كذلك ولأنظر إلى وجهك قال تعريض، انظر إلى وجه كيف تعريض، ما هي في العدة. طيب ها هي رأك جواز كسر الوجه. طيب نعم. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بال معروف. يعني انطلق المرأة قبل الدخول بها، فإن لم يكن فرض لها مهر متاع، الغني أكثر والفقير أقل، كل على قدره. أما إن فرض لها سمى مهرا فنصف المهر إن لم يدخل بها، فإن دخل بها فوجب المهر كاملا. نعم. حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قيل الزوج وقيل الولي، ولي المرأة تعفو المرأة عن نصف المهر هذا، أو وليها يعفو كذلك، أو الزوج نفسه يدفع المهر كامل. نعم. أنا ما كتب عندي ولي المرأة، وقيل كتبت أنا وقيل هو ولي المرأة، قيل قولي يعني. نعم. وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. كنتم في وصلة في أيام، لا تنسوا هذه الوصلة. بعض الناس إذا حصل مخاصمة ينتقم من الطرف الآخر انتقامه من شخص حربي محارب أو يهودي أو كذا. نعم. لا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة العصر الوسطى. نعم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقوموا لله قانتين، مطلوب القيام في الفريضة، أما في النافلة يجوز من الجلوس لكن نصف الأجر، في السفر يجوز الصلاة سلمكم الله حيث وجهه ركابه في النافلة، أما الفريضة لا بد أن ينزل إلا إذا كان هناك عذر. قانتين في خشوع، وقيل سكوت عن الكلام. أما في حال المقاتلة لا، حسب حال المقاتلة يجوز، في حال الركوب يجوز سلمك الله وانت تمشي إيماء في حال المقاتلة. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. هذا سكنة، يوصي الزوج أن تبقى الزوجة في بيت الزوجية سنة حول، وقيل السكنة لهذه السنة منسوخة بآيات المواريث، لأن هذا المنزل سيقسم بين أهل الميراث، هذا قول. بعضهم قال بقيت على الاستحباب أن تبقى في هذا المنزل قبل أن يقسمه الورثة، على الاستحباب ثم يقسم بين الورثة وتنال نصيبها هي هذه الزوجة. نعم. بعد ذلك لا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف، أرادت أن تنكح وتتزين للخطاب لا جناح. نعم. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إما واجبة كما ذكرنا إذا كان غير مسمى ولم يدخل بها، أو مستحبة يمتع كل مطلقة. ابن عمر استثنى التي لم يدخل بها وأعطاها نصف المهر، كفى بنصف المهر متعة، كفى بنصف المهر متعة، يعني أنك ما دخلت بها وأخذت نصف المهر. رأيت المرأة التي لم يدخل بها لا عدة، لا ليس عليها. نعم. كذلك يبين ميراث لا تسلي توفى زوجها ولي مطلقة. الآن كيف زوجها؟ من وبنها فهذا كان بس عقد عليها لكن ما بنها طلق. ايش سوى فيها؟ مات عنه؟ مات ثالث. لا تخلط بين الموت وبين الطلاق. هذا نصف المهر لمن لم يدخل بها وطلقها نصف المهر، اما من لم يدخل بها، من لم يدخل بها ومات عنها يجب عليها المهر كاملا وترث. نعم. عليها مات عنها عليها زوجة، جميع شؤون الزوجة الزوجة. نعم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني خرجوا فرار من الموت في الطاعون، نقلوا عن ابن عباس أنه هرب الطاعون فلما بلغوا الأرض ظنوا النجاة فيها، رب العزة أماتهم في تلك الأرض، مر عليهم نبي من الأنبياء فأسأل الله عز وجل أن يحييهم فأحياهم رب العزة ليعبدوه، فكانوا آية أحيوا بعد أن ماتوا. نعم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. رب العزة يستقرض عباده وهو غير محتاج لهم، هم المحتاجون لهم. نعم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم بعض الناس يظن أن بعض ما يسأله فيسأل منصب عالي يسأل قيادة يسأل مال كثير يا رب أعطني الملايين وكذا ثم إذا حصل له انتكس العياذ بالله وبخل وطمع في هذا المنصب وربما ترك بعض ما كان يعتقد ويلتزم من الشرع في مقابل هذه الدنيا التي فتحت عليه أو يطلب الجهاد والقتال فإذا طلب الجهاد كان من أخوف الناس لا تسألوا لقاء العدو سأل الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا هذا المسلم يسأل الله العافية ويسأل الله المال الصالح المال الصالح دائما يقيد المال الصالح الولد الطيب وهكذا نعم لا يطمع يعني في دنيا تكون في عينه الدنيا يكون همه إصلاح الدين إن كان هذا المنصب فيه بإذن الله صلاح الدين وليس فيه نقص ومكانه الذي هو فيه أولى أحسن له رب العزة سيقيض غيره لهذا المنصب وهو يبقى في الخير الذي هو عليه نعم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال انظر يعني مقياس عندهم مال وليس من الأشراف ليس من آل من كان فيهم الملك وليس من آل الذين كان فيهم النبوة من طرف الناس فانظر المعيار مال الآن كيف النبي قال لهم نعم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم العلم علم الحروب عنده والجسم القوة عنده هذا الذي يحتاجه القائد أسامة لما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيد طعن في امرأته ونفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع فقال إنه لخليق بالإمارة كما إن أباه كان خليقا لها وإنه من أحب الناس إليه كما كان أبوه من أحب الناس إليه طعن في أمرة أسامة يؤمر علينا مولى وقال أحد الصحابة خرجت في بضعة عشر غزوة أو سرية كأنه مرة يكون علينا أبو بكر ومرة أسامة فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبر أسامة في كذا سرية قبل أن يوليه القيادة العظيمة للجيش نعم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين مع ذلك أنه وحي من الله النبي لا يتكلم إلا بوحي مع ذلك جاءتهم آية على حقيته بالقيادة فجاءت الملائكة بالتابوت الذي سلب منهم عيانا فيه سكينة من ربكم وبقية طمأنينة لما يكون عندهم يشعرون بأن الله ينصرهم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قيل موسى وهارون وآل موسى وآل هارون يعني البقية عصا موسى وبقية الألواح التي تكسرت لما سقطت من يد موسى تحمله الملائكة يتفاعلون بالنصر من الله عز وجل. نعم. فلما فطر طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. اختبار من فطر على هذا الاختبار الذي هو اختبار يسير بإذن الله سيوفق للصبر للاختبار الأعظم، ومن لم يوفق لهذا الاختبار يسير فالاختبارات الأعظم والصبر على إلقاء العدو هو أبعد عن أن يصبر عليها. نعم. فشربوا منه إلا قليلا منهم، معنى ذلك أنهم أعداد كثر، قيل أنهم أكثر من 70,000 والذين لم يشربوا على عدد أهل بدر 310. نعم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الآن تجاوزه أهل الصبر، أهل الصبر كذلك درجات، فكثير منهم قالوا لا طاقة لما رأوا كثرة العدد، وهناك من هو صاحب يقين وصاحب علم، انظر ماذا قال. نعم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بإذن الله، لكن لابد من اتخاذ الأسباب وهو الصبر. نعم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تضرع إلى الله عند الملمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو في غزوة بدر، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، بقي يصلي ويدعو. نعم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وهذا في عهد طالوت، فداود عليه السلام بينما كان في الجند اصطفى رب العزة ليكون ملك نبي من أنبيائه. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فيدفع رب العزة الظلمة بأهل العدل لكي لا يتسلط الظلمة على الفقراء والمساكين والذي لا حيلة له من النساء والصبية. نعم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. اشتملت هذه القصة على الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه، وإنك يا محمد من جملة رسل الله عز وجل، وهذا تقوية لقلبه وتثبيتا لجنانه وتشهيدا لأمره. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.